السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على أكاذيب الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا عملنا حلقة حول موضوع فرية موت معاوية ابن أبي سفيان على غير ملة الإسلام، والتي أثبتنا فيها كذب الدكتور عدنان إبراهيم على مشاهديه. وكانت هذه الرواية تقول: يطلع عليكم رجل لعين، فطلع الحكم ابن أبي العاص، لكن الدكتور عدنان قال أن الذي طلع هو معاوية ابن أبي سفيان، وأثبتنا كذبه على مشاهديه في هذه الحلقة. بعض أتباع عدنان إبراهيم حاول يتأول لعدنان هذه الرواية وقال أنه جمع بين الروايتين واجتهد في ذلك، ولست أدري كيف يكون الاجتهاد مع نص صريح. عموما هناك رواية أخرى استدل بها عدنان إبراهيم في نفس الموضوع، تعالوا نسمعه ونرجع لحضراتكم تاني. عندي حتى هون اليوم أنساب الأشراف للبلاذري بسند قوي جدا أئمة، سنأتي بالكتاب وبالسند ونحاكم السادة لعلم الجرح والتعديل. حديث صحيحة، قال لك ما مرش علي. لكن هذا في حلقة إن شاء الله بحيالها، والحديث هي هنا، حديث أصلا هنا، أنساب الأشراف البلاذري المجلد الخامس. قال: وحدثني عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال: وكنت تركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع، فطلع معاوية. وقبله: وحدثني إسحاق وبكر ابن الهيثم قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنبأنا معمر ابن راشد معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمر ابن العاص. هذا سند قوي جداً. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي. قال: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء ماء يعني يتوضأ به، فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء. قال: فطلع معاوية فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا. عدنان إبراهيم قال أن هذا السند الذي استدل به سند قوي جدا، بسند قوي جدا أئمة، وقال أن الأحاديث التي يستدل بها أحاديث صحيحة، حديث صحيحة. فهل كان عدنان صادقا في كلامه هذا؟ تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، أنساب الأشراف للبلاذري، طبعة دار الفكر، بيروت، في الجزء الخامس صفحة رقم 134. قال البلاذري: وحدثني عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال: وكنت تركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع، فطلع معاوية. فهل هذا السند سند صحيح كما ادعى عدنان إبراهيم أم لا؟ سنحاكم هذا السند إلى علم الجرح والتعديل كما قال عدنان إبراهيم. سنأتي بالكتاب وبالسند ونحاكم السند إلى علم الجرح والتعديل. هذا السند فيه شريك ابن عبد الله القاضي. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 207. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. يبقى شريك القاضي صدوق ولكنه يخطئ كثيرا، ولأنه يخطئ كثيرا توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. تعال نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعة الرسالة، الجزء الثامن، صفحة رقم 200. شريك ابن عبد الله القاضي قال الذهبي: توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده، وحتى لا يحتج علينا أحد ويقول أن البخاري ومسلم خرجا لشريك بن عبد الله القاضي في صحيحيهما، تعال نفتح صفحة رقم 201 من الجزء الثامن من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي: وما أخرج، أي البخاري ومسلم، وما أخرج لشريك سوى مسلم في المتابعات قليلا وخرج له البخاري تعليقا، أي أنهما لم يحتج به. بخاري ومسلم يرويان في صحيحيهما أحاديث على سبيل الاحتجاج برواتها، ويرويان أحاديث أخرى متابعة وليس على سبيل الاحتجاج. العلة الثانية في هذا السند هو الليث ابن أبي سليم ابن زنيم القرشي. تعالوا نفتح تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، صفحة رقم 400. الليث ابن أبي سليم ابن زنيم، قال ابن حجر: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. يبقى الليث صدوق لكنه اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وقد ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء الثالث، صفحة رقم 29. ليث ابن أبي سليم ابن زنيم الليثي، ضعفه ابن عيينة والنسائي، وقال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن قد حدث عنه الناس. وقال السعدي: يضعف حديثه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي: لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. تركه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمد. العلة الثالثة في هذا السند هو البلاذري نفسه، فالبلاذري مؤلف كتاب أنساب الأشراف لم يوثقه أحد من أهل العلم. أكرر: البلاذري مؤلف كتاب أنساب الأشراف لم يوثقه أحد من أهل العلم. وحتى الإمام الذهبي حينما ذكره في كتابه سير أعلام النبلاء لم يوثقه، ولم يذكر أن أحدا من العلماء ذكره بتوثيق. ولم يوثق البلاذري إلا الشريف المرتضى، وهو من علماء الشيعة الرافضة. تعالوا نفتح كتاب الشافي في الإمامة للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي، الجزء الرابع، صفحة رقم 147. قال هذا الشيعي الرافضي: وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف الثقة والضبط، ويرى من مماثلة الشيعة ومقاربتها. يعني الشريف المرتضى هذا الشيعي الرافضي يرى أن البلاذري يرى مماثلة الشيعة، ومذهبه قريب من مذهب الشيعة. فمن هو الشريف المرتضى الذي وثق البلاذري؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء الخامس، صفحة رقم 152. علي بن الحسين العلوي الحسيني الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي، قال الذهبي: وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة على سيدنا علي بن أبي طالب. يبقى العلماء اتهموا الشريف المرتضى أنه هو الذي قام بوضع كتاب نهج البلاغة على سيدنا علي. إذن الذي قام بتوثيق البلاذري هو الشريف المرتضى هذا المتكلم المعتزل الرافضي، ونحن لا نأخذ ديننا من الرافضة. بعد الرافضة حاول أن يدلس على الإمام الذهبي بأنه قال بتوثيق البلاذري، وأنه قال عنه أنه العلامة الأديب المصنف، وأنه كان كاتبا بليغا شاعرا محسنا. فأقول أن الإمام الذهبي قال ما هو أكثر من ذلك في قوم ضعفاء أو كذابين، ومع ذلك لم يقبل الذهبي نفسه روايات هؤلاء. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعة الرسالة، الجزء العاشر، صفحة رقم 101، في ترجمة هشام بن محمد بن السائب الكلبي. قال عنه الذهبي: العلامة الأخباري النسابة الأوحد. ثم قال عنه الذهبي: أحد المتروكين كأبيه. يعني كلمة العلامة والإخباري أو الأديب أو الأوحد أو النسابة أو الشاعر المحسن البليغ المصنف، كل هذا ليس توثيقا في الرجل، ولكن يدل على علم الرجل. رجل علامة، علامة، المشكلة؟ لكن هل هو ثقة في نقل الأخبار والروايات؟ ده موضوع تاني. وهناك كثير من الرجال وصفهم الذهبي وغيره بأنهم علامة في الأنساب أو أنهم مشتغلون بنقل الأخبار، ولكنهم ليسوا من الثقات الذين يعتمد عليهم في نقل الروايات والأحاديث والأخبار. أثناء بحثي في هذه المسألة وجدت أن أحد الرافضة في منتدياتهم ادعى أن الإمام ابن حجر العسقلاني وصف البلاذري بأنه رجل ثبت، وكلمة ثبت من أقوى ألفاظ التوثيق. فأنا تعجبت، قلت كيف يوثق الإمام ابن حجر رجلا لم يوثقه أحد من السابقين من علماء أهل السنة والجماعة؟ فقلت لا شك أن هذا الكلام كذب على الإمام ابن حجر العسقلاني. ولما بحثت في هذه المسألة وجدت أن هذا الكلام بالفعل كذب على الإمام ابن حجر العسقلاني. تعالوا نفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر طبعة دار طيبة، هنفتح المقدمة هدي الساري مقدمة فتح الباري المجلد الثاني من المقدمة صفحة رقم 757. قال ابن حجر: وقال البلاذري الثبت أن الذي باشر قتله أبو برزة الأسلمي. البلاذري عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الثابت أو الأكيد أو الأمر المتيقن منه أن الذي قتل عبد الله بن خطل هو أبو برزة الأسلمي. فالإمام ابن حجر العسقلاني ينقل قول البلاذري أنه قال الثبت أي الثابت أن الذي باشر القتل هو أبو برزة الأسلمي وأنه ضرب عنقه بين الركن والمقام. الرافضي في منتداه ظن أن ابن حجر يقول وقال البلاذري الثبت أن الذي باشر قتله هو أبو برزة الأسلمي. فسبحان الله، جمعوا بين قلة العلم وقلة الدين. تعالوا نرجع لكتاب أنساب الأشراف للبلاذري الجزء الأول صفحة رقم 360. قال البلاذري عن عبد الله بن خطل: فقتله أبو برزة الأسلمي واسمه نضلة ابن عبد الله وذلك الثبت. يبقى كلمة الثبت قالها ابن حجر العسقلاني توثيقا في البلاذري، أم أن ابن حجر نقل كلام البلاذري ومنه كلمة الثبت؟ ولم يدرك هذا الرافضي أن البلاذري دائما ما يستخدم هذا الأسلوب، يذكر بعض الأقوال ثم يرجح قولا منها ويقول وذلك الثبت. تعال على الجزء الأول صفحة رقم 63. قال البلاذري: وكان لهاشم يوم مات 25 سنة وذلك الثبت. تعال على الجزء الأول صفحة رقم 92. قال: وتوفي عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمل وذلك الثبت. يعني لما توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه حاملا به. وفي الصفحة التي تليها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان مع أمه إلى أن بلغ 6 سنين وذلك الثبت. وهذا الأسلوب كرره البلاذري أكثر من 30 مرة في كتابه أنساب الأشراف. ووجدت متابعي هذا الرافضي على منتداه يطبلون له ويزمرون وكأنه أتى بما لم يأتي به أحد من العالمين، فيا حسرة من طبلوا وزمروا له. هنرجع تاني لكتاب أنساب الأشراف للبلاذري لنقرأ السند الثاني لهذه الرواية. قال البلاذري: وحدثني إسحاق وبكر بن الهيثم قالا حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، وذكر نفس الرواية. وهذا السند أيضا سند ضعيف. أولا أن الذي نقل لنا هذه الرواية هو البلاذري، ونحن قد ذكرنا أن البلاذري لم يذكر بتوثيق من أحد علماء أهل السنة والجماعة، وإنما وثقه أحد الرافضة، والرافضة لا كرامة لهم عندنا. العلة الثانية هي عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهو مع كونه إماما كبيرا عند أهل السنة والجماعة إلا أن العلماء يتحفظون على ما يرويه خارج كتابه المصنف. تعالوا نفتح كتاب التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله طبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة رقم 130. قال البخاري عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ما حدث من كتابه فهو أصح. الروايات التي يحدث بها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه أصح من الروايات التي يحدث بها خارج الكتاب. تعالوا نفتح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طبعة الرسالة الجزء 22 صفحة رقم 76. قال يحيى بن معين: قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، اكتب عني حديث واحد خارج الكتاب. فقلت لا ولا حرفا، حرف واحد برا كتابك ما نكتبوش. ده مين؟ ده يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. ترى نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي الجزء الرابع صفحة رقم 342. عبد الرزاق ابن همام: وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث النار جبار فقال هذا باطل، من يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني أحمد ابن شبوية قال هؤلاء سمعوا منه بعدما عمي كان يلقن فلقنه. وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي. وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة روي عنه أحاديث مناكير. وقال ابن عدي حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، ومثالب لغيرهم مناكير ونسبه إلى التشيع. وقال الدارقطني ثقة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة، لكنه يخطئ على معمر في أحاديث. الآن عندنا بعض الأمور في رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنه أسند عنه أحاديث ليست في كتبه وكان يلقنها بعدما عمي، وهذه الأحاديث محل نظر عند العلماء. وفي قول النسائي روي عنه أحاديث مناكير، ثم خصص ابن عدي هذه المناكير خصوصا في أحاديث الفضائل والمثالب، ولا شك أن في هذا الحديث مثلبة لمعاوية. وهل هناك مثلبة أعظم من التكفير والموت على غير ملة الإسلام؟ الأمر الثالث أنه يخطئ على معمر في أحاديث، وهذا كلام الدارقطني عليه رحمة الله. وفي هذه الرواية التي يذكرها البلاذري في أنساب الأشراف يرويها عبد الرزاق عن معمر، إذن في هذه الرواية لا يصح سند واحد فيها. من حيث السند لا يوجد سند صحيح واحد لهذه الرواية، وهناك أئمة كبار من كبار علماء هذه الأمة يحكمون على كل الروايات التي تذم في معاوية بن أبي سفيان وتنتقص منه بالضعف بل بالكذب. تعالوا نفتح كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، صفحة رقم 116. قال: ومن ذلك، أي من الروايات المكذوبة، ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على التنصيص على اسميهما، كذلك وما وضعه الكذابون أيضا في ذمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يروى من ذلك كله كذب مختلق. أي حديث يذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ذم أو مدح أبي حنيفة والشافعي كله كذب. الصفحة اللي بعديها: ومن ذلك، أي من ضمن هذا الكذب، الأحاديث في ذم معاوية. أي حديث في ذم معاوية كذب، وقد صرح بها ابن القيم فقال: وكل حديث في ذمه، أي في ذم معاوية، فهو كذب. نكرر: كل حديث في ذم معاوية فهو كذب. لما يطلع عدنان إبراهيم أو أي حد خلق ربنا ويذم معاوية هو كذاب ينقل روايات مكذوبة. اتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث في ذم معاوية ابن أبي سفيان فهو كذب. وأنا أقول لعدنان: طالما أنك تستدل بالضعيف، انظر يا رجل إلى أعلى هذه الرواية التي ذكرتها عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الرواية التي تسبقها مباشرة. قال البلاذري: حدثنا مظفر ابن مرجى قال حدثني هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز ابن السائب عن أبيه عن ابن عمر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الآن يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع معاوية فقلت: هو هذا؟ قال: نعم هو هذا. إيه رأيك؟ هذه الرواية تقطع أن معاوية من أهل الجنة. طالما عدنان إبراهيم بيستدل بالضعيف، خلاص انقل هذه الرواية للناس. ولكننا كرجال من أهل السنة والجماعة لا نستدل بالضعيف، وهذه الرواية التي تقطع لمعاوية بالجنة أيضا رواية ضعيفة لا يجوز نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مظفر ابن مرجى رجل مجهول الحال. بالمسألة ليست بالهوى ولا بالتشاهي. عايز ادخل ده الجنة اجيب له رواية تدخله الجنة، عايز ادخل ده النار اجيب له رواية تدخله النار. لا، العبرة بصحة السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة بالرواية التي تنطبق عليها شروط قبول الرواية، سواء اذا كان الحديث صحيحا او حسنا، هذه هي الرواية المقبولة. اما غير ذلك فلا يقبل. هذا دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولو أننا نفعل مثل عدنان إبراهيم لاستدلنا بالضعيف. أنت جبت رواية بتقول أن معاوية يموت على غير الإسلام، أنا أجيب لك رواية بتقول أنه رجل من أهل الجنة، ولكن حسب علم الحديث لا هذه تصح ولا هذه تصح. تعالوا نفتح كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله، الجزء الأول طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 278، بيتكلم عن الأحاديث التي رويت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. العنوان: حديث يدل على أنه أي معاوية من أهل الجنة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع معاوية. طريق آخر قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية. ثم تكرر هذا الموقف حسب هذه الرواية 3 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فيدخل معاوية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: أنت مني يا معاوية وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين السبابة والوسطى. طريق ثالث قال: يطلع من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع معاوية. طريق رابع: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية. كل هذه الروايات والطرق لا تصح. فماذا قال الإمام ابن الجوزي عن كل هذه الطرق؟ قال: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه، وقد ذكرنا في الذي قبله أن عبد الرحمن لا يحتج به، وأما عبد الله بن يحيى فمجهول، وإسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ في حديثه وهو لا يعلم، فخرج عن حد الاحتجاج به، وقد روي عنه أنه من أهل النار وذلك محال أيضا. ابن الجوزي يقول: روي عن معاوية أنه من أهل النار وذلك محال، ده مستحيل، وذلك محال أيضا. يبقى كل الأحاديث التي تذم معاوية بن أبي سفيان كلها كذب كما قال الإمام ابن القيم، والروايات التي تقول أنه من أهل النار ويدخل فيها الروايات التي تقول أنه يموت على غير الملة، قال عنها الإمام ابن الجوزي أن هذا محال مستحيل. أما من حيث المتن فهذا متن باطل منكر لا يقبله إنسان عاقل. ليه؟ رواية خطيرة كهذه كيف تكون رواية صحيحة في حق معاوية بن أبي سفيان ولا تكون مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين وتابعيهم؟ رواية تصرح بكفر أحد الصحابة كهذه الرواية الساقطة كيف لم تذكر إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص من بني أمية، ومعاوية من بني أمية، وعدنان دائما يرى أن بني أمية كانت دولة في غاية البشاعة، وأنهم لم يقوموا بالقسط، وأنهم فعلوا وسووا وفعلوا بالناس الأفاعيل. فكيف يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رواية كهذه في حق معاوية بن أبي سفيان؟ رواية كهذه في منتهى الخطورة، كيف لا يعرفها أو يتحدث عنها إلا طاووس أو طاووس وأبوه؟ ثانيا، صحة هذه الرواية تعني الطعن في عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، لأنهم استعملوا على المسلمين في إمارة الشام رجلا سيموت على غير الملة. ثالثا، هذه الرواية من يتأمل فيها يجد أنها تقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تقدح في القرآن الكريم، لأنه حسب هذه الرواية المكذوبة استأمن رجلا سيموت كافرا في كتابة الوحي المنزل من السماء، وبالتالي تطعن هذه الرواية في القرآن الكريم. ومن المعلوم عند كافة العلماء أن الإسلام شرط في أي راو من رواة الأحاديث، فما بالكم بكتبة الوحي وهو القرآن الكريم. رابعا، من أدلة بطلان هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دعا لمعاوية بن أبي سفيان بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. تعالوا نفتح كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للشيخ الألباني رحمه الله، الجزء العاشر صفحة رقم 275. عن العرباض بن ساريث السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. الصفحة اللي بعدها قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره، وهو في السلسلة الصحيحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ونحن نعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، إذن فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية أن يقيه الله العذاب يعني أن معاوية لن يعذبه الله، والكافر الذي يموت على غير ملة الإسلام قطعا سيعذبه الله، فكيف يتفق هذا مع ذاك؟ فلا شك ولا ريب أن رواية معاوية سيموت على غير الملة رواية مكذوبة باطلة. سادسا، من أدلة بطلان هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أيضا لمعاوية بقوله اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. تعالوا نفتح كتاب سنن الترمذي طبعة مكتبة المعارف بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، صفحة رقم 865، حديث رقم 3842، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن الترمذي. فكيف يكون معاوية هاديا ومهديا ويهدي الله به ثم بعد ذلك يقال أنه يموت على غير الإسلام؟ سابعا، من أدلة بطلان هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه نقل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعالوا نفتح كتاب صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 30، حديث رقم 71، اسم الباب باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا أي على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر الحديث. إذن فالإنسان الذي يريد الله عز وجل به الخير يرزقه الفقه في الدين. تعالوا على صفحة رقم 923، باب ذكر معاوية رضي الله عنه، عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس يعني هذا المولى ذهب إلى ابن عباس وسأله عن ذلك، فقال له ابن عباس دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي بعديها تفسر سؤال هذا المولى لابن عباس، فقيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ فقال ابن عباس إنه فقيه. ابن عباس حبر هذه الأمة يشهد لمعاوية بالفقه وأنه فقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنا والله لم أسمع في حياتي عن فقيه كافر في الإسلام. ثامنا، كيف يسمح الصحابة أن يتولى الخلافة رجل قيل عنه أنه سيموت على غير الملة وأنه سيكفر في نهاية حياته؟ تاسعا، كيف يتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لرجل سيموت كافرا؟ أليس هذا قدحا في الحسن ابن علي رضي الله عنهما؟ وهل يقال أن الحسن يتنازل عن الخلافة لرجل كافر؟ هل يظن في الحسن بن علي شيء مثل هذا؟ هل يقصد عدنان إبراهيم بنقله لهذه الرواية المكذوبة الباطلة أن يقدح في الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ عاشرا، ومن أدلة بطلان هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. تعالوا على صفحة رقم 721، حديث رقم 2924، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا إلى آخر الحديث. ما معنى كلمة أوجبوا؟ تعالوا نفتح فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني طبعة الطيبة الجزء السابع صفحة رقم 196، قال ابن حجر وقوله قد أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، معنى قوله قد أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. نطلع فوق شوية، قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. تعالوا نفتح كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية الجزء الرابع عشر صفحة رقم 277، قال العيني قوله أول جيش من أمتي يغزون البحر أراد به جيش معاوية، أراد به جيش معاوية. فكيف يموت معاوية رضي الله عنه كافرا على غير ملة الإسلام وهو الذي استوجب الجنة بغزوه البحر كما نص على ذلك أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم؟ الحادي عشر، أن من أدلة بطلان هذه الرواية أن العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة لم يقولوا أن معاوية رضي الله عنه مات على غير الإسلام، وأسوق إليك أيها المشاهد الكريم شيئا من هذه الأقوال. تعالوا نفتح كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال عليه رحمة الله، طبعة دار الراية، في الجزء الثاني صفحة رقم 432. قال أبو بكر الخلال: وأخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم، له صهر ونسب. قال عبد الملك: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. والرواية التي قبلها: سئل أحمد بن حنبل عن معاوية بن أبي سفيان فقال: له صحبة. قلت: من أين هو؟ قال: مكي قطن الشام. يبقى الإمام أحمد بن حنبل بيقول لنا أن معاوية له صحبة، وفي صحيح البخاري قال ابن عباس أن معاوية صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأكابر من هذه الأمة على أن معاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسبه ويكفره تنطبق عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يسب أو ينتقص أو يكفر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة رقم 433 من كتاب السنة لأبي بكر الخلال قال: أخبرني أحمد ابن محمد ابن مطر وزكريا ابن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله، وهو الإمام أحمد بن حنبل: يا إمام، أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم. وهذا إسناد صحيح، كل الروايات التي أذكرها حكم عليها محقق الكتاب أن إسنادها صحيح. وفي الصفحة التي تليها قال هارون بن عبد الله للإمام أحمد بن حنبل: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين. فغضب أحمد بن حنبل، غضب من قولهم: لا نقول أن معاوية خال المؤمنين. وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. لمجرد أنهم لم يقولوا أن معاوية خال المؤمنين غضب منهم أحمد بن حنبل وحكم عليهم أنهم يجفون حتى يتوبوا. ومن اللي بيكفر معاوية ده؟ حكمه عند الإمام أحمد بن حنبل. أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقلنا: ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. فقال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس. الناس اللي بيسألون: أنتوا بتردوا ليه على عدنان إبراهيم؟ نحن نبين أمره للناس. عدنان إبراهيم لم يقل فقط أن معاوية ليس كاتبا للوحي، ولم يقل أن معاوية ليس خالا للمؤمنين، ولم يقل أن معاوية أخذها بالسيف غصبا، لا، ده عدنان يكفر معاوية بن أبي سفيان. فنحن نبين أمر عدنان إبراهيم للناس. قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أيما أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم. وفي صفحة رقم 447 سئل الإمام أحمد بن حنبل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص: أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. تعالوا نفتح صحيح مسلم بشرح الإمام النووي عليهما رحمة الله، طبعة مؤسسة قرطبة، في الجزء 15 صفحة رقم 213. قال الإمام النووي: وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، طبعة دار هجر، الجزء 11 صفحة رقم 450.